وأول بيت نحفظه يهياتيه ويأخذنا وأول بيت نحفظه يهياتيه ويأخذنا علم الإسلام على الأيام شعار المسجد بلادنا علم الإسلام على الأيام شعار المسجد بلادنا شعار المسجد بلادنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويأخذنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويأخذنا علم الإسلام على الأيام شعار المسجد بلادنا علم